إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما Amen. ولا تفكر تبذيرا إن المبذرين كانوا Well,

وأوفوا الكيل إذا كلتم وَلَا تَقْفُ مَا لَا الحاج أشرف قدري مهران بسهاد وأحمد.